الله البخاري رحمه الله تعالى باب إذا لم يتم السجود يعني فما حكم صلاته. قال أخبرنا الصلت بن محمد قال أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل شبيه عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يتم ركوعه ولا سجوده وبوب عليه إذا لم يتم السجود. السجود لابد أن يكون على سبعة أعظم كما جاء في حديث ابن عباس، وإذا لم يسجد على أحدها فالسجود لا يصح، وعليه فالركعة لا تصح، وعليه فإن لم يعدها فالصلاة لا تصح. يقول والإشارة إلى أن من ترك شرطا لا تصح صلاته كمن ترك ركنا. ومناسبة الترجمة الثانية الإشارة إلى أن المجافاة في السجود لا تستلزم عدم ستر العورة. وفي الجملة إعادة هاتين الترجمتين هنا وفي أبواب السجود الحمد فيه عندي على النساخ بدليل سلامة رواية المستولي من ذلك وهو أحفظهم. وأعاد الترجمة أيوه من كان متعمد إذا كان متعمد ومن كان سهى وما سجد رفع أحد رجليه أو ما حتى آخر السجود من أول إلى آخره لا يصح. قال أي نعم. قال باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. ضبعيه وضبعيه ها؟ ضبعيه. قال أخبرنا يحيى بن بكير عندك عبد الرحمن يحيى بن بكير ما اسمه وما اسم أبيه؟ قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بالربيعة نحوه. طيب هذا التجافي هو الأصل أنه إيش؟ قالوا واجب. التجافي واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. لكن ماذا فعلت في بحثك يا أخانا؟ حديث ابن عباس ما صنعت شيئا؟ مر معنا في سنن الترمذي يوم الجمعة حديث ابن عباس أن الصحابة اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سجودهم إذا تفرجوا، فأعيا أحدهم قال عليكم بالركب أو استعينوا بالركب. فقال الحافظ ابن حجر هذا فيه دلالة على نسخ الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، نسخ الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ولكن الحديث أعل بالإرسال، وكنت قد طلبت من أبي عبد الرحمن أن يدرس الحديث ويأتي به ويقرأه. الحديث أعل بالإرسال في عله الترمذي قال غريب، ونقل إعلاله عن الإمام البخاري وعن غيره من أهل العلم، ورد هذا الإعلال أحمد شاكر وغيره بإيش؟ بأن هذا زيادة من ثقة وهو الليث الليث بن سعد عن ابن عجلان. نعم الليث بن سعد عن ابن عجلان ذكرت أخيرا. وصله الليث بن سعد وخالفه غيره, خالفه غيره ورجح الإمام البخاري والإمام الترمذي إيش راح رجحوا الإرسال. الشاهد أن جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى الوجوب. قال باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه. باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه. قال أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندك يا خانة أبو منى أيوه يا أبا عماد. قال أبو حميد إيش قاله أبو حميد إيش يقال هذا إيش يسمى هذا ها إيش يسمى يا أبا بلال هو ما كنا بس إيش يسمى فعل البخاري صنيع البخاري هذا يستقبل بأطراف رجليه. قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أجلس عندك يا ياسر. ها عندك يا أحمد جبران. أحسنت. معلق مجزوم به. معلق مجزوم به. طيب وباب الباب الذي قبل هذا أو قبل الباب الذي ابتدأنا به ما ذكر حديثا مسندا وإنما ذكر إيش ذكر موقوفا أثرا موقوفا عن حذيفة هكذا. فهل هذا داخل في صحيحه في شرط الصحيح؟ ها يا أحمد أحمد رفعي لا أثر حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده. هل داخل في صحيحه في شرط الصحيح؟ ها عندك يا أبا أنس أنت مشغول بيش؟ إحنا وقت الدرس أنت معك واتساب؟ واتساب شوفي واتساب أخوك من عنده واتساب وقت الدرس. لا إله إلا الله بارك تستر الكتاب الأخير لا ويا عليهم طيب يلا خد ما فهمت ما أنت معنا أصلا السؤال بس راح عليك السؤال عليك 10 دراهم. يا أخانا خالد هذا يدخل في صحيح يدخل في صحيح لماذا؟ الصحابة هنا أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لا حديث 320. أنا أقصد لك هنا أثر حذيفة عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده. أي حديث هذا 380. نعم هل هذا حديث مرفوع؟ هل هو موقوف أثر موقوف؟ هل داخل في صحيحه صحيح البخاري يعني في شرط الصحيح؟ شرط البخاري صحيح موقوف. موقوف؟ هاي أبي عبد الرحمن. له حكم راوي. ليه؟ لأنه ما يخبر الحذيفة عن أمر ما مما لا يجتهد فيه هذا. يعني على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. من هنا نقول إيش؟ مرفوع أو له حكم الرافع؟ له حكم الرافع. له حكم الرافع والله أعلم. وقد جاءت أحاديث تدل عليه حديث المسيء صلاته هكذا. بارك الله فيك. طيب قال وحدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي ابن المهدي ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. ف فلا تخفر الله في ذمته. قال باء فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في صفة صلاته كما سيأتي بعد موصولا من حديثه. والمراد بأطراف رجليه أي رؤوس أصابعه، وهذا في جميع الأحوال في الركوع وفي القيام وفي السجود أيضا يستقبل بأطراف رجليه القبلة. وقد مر معنا يعني عمل ذلك عمليا في المسجد في درس الترمذي، يستقبل بأطراف أصابعه القبلة حتى وهو ساجد. بارك الله فيك. يقول حديث الشيخ خليصة حديث مقيد أنه من أتى مكفر يكفر، يعني من فعل مكفر وإن كان من المصلي رسول إيش هذا؟ هذا الحديث فهو المسلم، فذلك المسلم من صلى صلاتنا، نعم، واستقبل قبلتنا، أيوة، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي ذمة الله وذمة رسوله. هذه الأعمال الظاهرة هذا في ظاهر الأحوال. من كان هذا فعله فله ما لنا وعليه ما علينا. طيب بارك الله فيك. فلا تغفروا ذمة الله بالضم، فلا تخفروا ذمة الله من الرباع لا تغدروا، يقال أخفرت إذا غدرت، وخفرت إذا حميت، ويقال إن الهمزة في أخفرت للإزالة أي تركت حمايته كقسط وأقسط، فهذه همزة إيش؟ تقلب الفعل إلى ضده. تزيل معنى إلى ضده، قسط العدل وأقسط الجور. أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني من أقسط، هذا مأخوذ من أقسط. قال وحدثنا نعيم قال حدثنا ابن مبارك عبد الله عن حميد الطويل عن أنس قالوا حميد يدلس أحاديث يدلس عن أنس لكن علموا الواسطة وهو ثابت البناني، وكان ثابت ثقة، فلذلك صح حديثه عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا ذكر كله في إيش؟ بباب استقبال القبلة. والشاهد منه إيش؟ واستقبلوا قبلتنا. واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. فمن كان في أرض فلاك واجتهد يريد القبلة وأخطأها فصلاته إيش؟ صحيحة. إن صلى بغير اجتهاد يعيد الصلاة. إن كان داخل البلد يختلف الحكم. لإيش؟ لتوفر الأدلة على تحديد القبلة من المساجد ومن الناس المتواجدين يسأل فيدل على القبلة. فلو قال اجتهد هنا في الغرفة نزل فندق واجتهد وصلى إلى غير القبلة ثم علم بعد ذلك نقول له إيش؟ أعد الصلاة، لأنه كان بالإمكان أن يسأل فيجاب عن القبلة. يقول قال ابن أبي مريم سعيد، وهذا معلق أيضا، أخبرنا يحيى قال حدثنا حميد. هذا من يحيى بن من؟ يحيى بن أبي كثير ولا؟ قال أخبرنا يحيى قال حدثنا حميد. لا مش بن أبي كثير. يحيى بن أيوب. قال حدث يحيى بن أيوب لا يحتج يعني بالتصريح بالتحديد. طيب قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي بن عبد الله وهو المدينة قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون ابن سياه أنس ابن مالك يا أبا حمزة قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. قال وفائدة إيراد هذا الإسناد تقوية رواية ميمون بن سياه لمتابعة حميد له. قال وما يحرم بالتشديد وما يحرم معقوف على شيء محذوف كأنه سأله عن شيء قبل هذا وعن هذا والواو استئنافية وسقطت من رواية الأصيلي. على شرط الصحيح. ها؟ وليس على شرط الصحيح. ما هو؟ الأخير. لأنه معلق قصد. معلق أثر عن الصحابة ليس مرفوعا. عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحيى ابن أيوب لا يحتج به. لا ايش هو كله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا ابا حمزه يحرم دم العبد يحرم دم العبد وماله. قال من شهد ان لا اله الا الله اخر حديث. الاول مرفوع والثاني اللي من طريق علي بن عبد الله موقوف ظاهره الوقف. لكن ايش قال هنا؟ يقول ولما لم يكن في قول حميد سأل ميمون أنسا التصريح بكون حضر ذلك عقبه بطريق يحيى بن أيوب التي فيها تصريح حميد بأن أنسا حدثهم لئلا يظن أنه دلسه ولتصريحه أيضا بالرفع. شوف وإن كان الأخرى حكمة. وقد روينا من طريق يحيى بن أيوب موصولة في الإيمان لمحمد بن نصر ولمندى وغيرهما من طريق ابن أبي مريم المذكور. وأعلى الإسماعيلي طريق حميد المذكورة فقال حديث ميمون وحميد إنما سمعه منه. واستدل على ذلك برواية معاذ بن معاذ عن حميد عن ميمون قال سألت أنسا قال حديث يحيى بن أيوب لا يحتج به يعني في التصريح بالتحديد. قال لأن عادة المصريين والشاميين ذكر الخبر فيما يرونه. قلت هذا التعليل مردود ولو فتح هذا الباب لم يوثق برواية مدلس أصلا ولو صرح بالسماع والعمل على خلافه. ورواية معاذ لا دليل فيها على أن حميدا لم يسمعه من أنس لأنه لا مانع أن يسمعه من أنس ثم يستثبت فيه من ميمون لعلمه بأنه كان السائل عن ذلك فكان حقيقا بضبطه. فكان حميد تارة يحدث به عن أنس لأجل العلو وتارة عن ميمون لكونه ثبته فيه. وقد جرت عادة حميد بهذا يقول حدثني أنس وثبتني فيه ثابت وكذا وقع لغير حميد وجاء مرفوعا. العبارة يعني في العمدة على رواية الرقل الحمد على رواية الرقع حديث اللي مر فيه. نعم هو مر معانا من أول. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.